بسم الله العلي الكبير المتعال. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ناصر كل مظلوم، وهالك وطاهر كل معتد أثيم من شياطين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله العلي العظيم سنحاول أن نعالج أمرا من الأمور التي تتسلط على عباد الله وإمائه، وهو ما يتسلط على القدمين من أطقام أو من نفس أو عين أو سحر، وخاصة السحر المرشوش الذي يتسلط على الرجلين خادمه هذا السحر، وكذلك العين الحاسدة أو العين المعجبة. كذلك فإن هذه الأمور يكون فيها خدام من الشياطين ومن الجن الذين يتسلطون على الأقدام. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة. وقد لاحظنا أن الكثير ممن يعانون من مس أو عين أو سحر، أن هذه الآيات منذ سنوات نقرأها على من يعاني من أمور روحية أو أمراض عضوية على الرجلين، فربما يتحرك العضو عند القراءة أو عند الاستماع، قد يتحرك العضو أو كذلك قد تزيد الحركة في العضو، وقد ينطق العارض المتسلط بالجسد، وهي أيضا لمن أصيب كما قلنا بعين في الرجلين، ومن داس على سحر وخاصة السحر المرشوش أو تخطاه أو وضع له وضع له من الأسحار في حذائه، فعند القراءة نجد الأرجل تضطرب وتتحرك بشدة وأمور أخرى يطول شرحها. سنتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القادر الناصر النصير، ونحن باعتقادنا أنه ليس في الرقى للتجريب، وإنما الرقى هي يقين تام بأنها دعاء لرب السماوات والأرض، وهي قرآنه سبحانه وما نتلوه وما نختاره من آيات لموضوع معين. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يرفع الضغط على كل إخواننا وأخواتنا في كامل بقاع الأرض. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، رفعنا أيدينا إليك وقلنا يا رب العالمين، أغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم إنا ومن عبادك المظلومين العظيم بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره يا سميع يا بصير. ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر جودك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منا. اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعه المظلوم بك وتوكل المقهور عليك. اللهم إنا نستغيث بك يا نور النور، اللهم إنا في كل حين نستغيث بك يا مهيب، وأنت العليم بما تسلط على أمتك هذه وعبدك يا نور النور. اللهم إنهم يستغيثون بك بعد ما خذلهم كل مغيث من البشر، ويستصرخون كإذ قعد عنهم كل نصير، وأطرقوا بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوة. اللهم إنك تعلم ما حل بأمتك هذه قبل أن نشكو إليك، اللهم أنت تعلم ما حل بعبدك هذا قبل أن نشكو إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا. يا ربي هذه أمتك أسيرة سجينة في يد الظالمة، مغلوب مبغي عليها مظلومة يا عظيمة. قد قل صبرها وضاقت حيلتها وانغلقت عليها الابواب الى بابك، وانتبت عليها الجهاد الى جهتك يا عظيم، وانتبتت عليها امورا في دفع مكروهها وبما تسلط عليها من شياطين الانس والجان، واشتبهت عليها الغراء في زلف ظلم هؤلاء الملايين، وخذلها من استنصرته من عبادك يا نور النور. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا مغيث. اللهم إن عبدك هذا يستصرخك إذ قعد عنه كل نصير من عبادك، ويطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوة. اللهم إنك تعلم ما حل به قبل أن أشكو إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا. يا ربي هذا عبدك أسير سجين في يد الظالم مبغي عليه مظلوم، قد قل صبره وضاقت حيلته وانغلقت عليه الابواب الا اليك، وانتبت عليه الجهاد الا جهتك، وانتبتت عليه امورا في دفع مكروه هذا الظالم، واشتبهت عليه الاراء في زاله ظلم من خذله وظلمها. اللهم لقد خذله من استنصره من عبادك. اللهم انه يا عظيم، وابتك هذه يا حي يا قيوم، اسلمنا كلنا وتعلقنا بك يا عظيم، وبعدما غدرهم يا عظيم من طعنهم من كل قريب صديق او بعيد الليل، فاسترشد نصيحهم فاشار عليهم بالرغبه اليك، واسترشد دليلهم فلم يدلهم الا عليك، فرجعوا اليك يا مولاي الصغيرين راغبين مستكينين، عالمين انه لا فرج الا من عندك ولا خلاص لهم الا بك، انتم جد وعدك في نصرتهم يا عظيم واجابه دعائنا يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. ونحن كائنين ما امرت به لا من عليك، وكيف نمنه وانت عليه بللتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا عظيم، يا من لا يخلف الميعاد. واني لاعلم يا ربي الجبار ان لك يوما تنتقم فيه من الظالم المظلوم، وما وصى يقينا ان لك وقتا تاخذ فيه من الغاصب المنصوب، لانك لا يفجرك معاند ولا يخرج عن قبضتك احد ولا تخاف فوت فائت، لكن عبادك يا عظيم ضعفهم لا يبلغ بهم الصبر على اناتك وانتظار حلمك، فقدرتك يا ربي الجبار فوق كل قدره، وسلطانك غالب على كل سلطان، ومعاد كل احد اليك وان ابهلته، ورجوع كل ظالم اليك وان امطرته. يا ربي اني احب العفو لانك تحب العفو، لكن هؤلاء الشياطين الملايين يا عظيم زادوا في غيهم يا نور النور، زادوا في غيهم وطغيانهم على عبادك يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. وهؤلاء عبيدك لا يملكون إلا الإيمان بك وتوكلهم عليك ودعائهم يا نور السماوات والأرض. يا رب إن الظالم جمع جنده وسلاحه وسجوده ودبانيته ومنع عنهم الأهل والأحباب ومنع عنهم الراحة في اليقظة وفي المنام وتركهم في ظلمة الزلزالة على الأرض والتراب. يا نور النور. اللهم انصف عبادك يا حي يا قيوم. اللهم يا نور النور. اللهم يا جبار. اللهم يا جبار. اللهم بيدك يا نور النور بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا حي يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار. أن تبطل كل سحر أو عين أو حزن تسلط على عبدك هذا فسكن هذا الخادم العين خادم السحر والعين والحزن الحزن قدمي عبادك. اللهم أظلم ما تسلط على أقدام عبدك هذا. اللهم أظلم كل ما تسلط على قدم عبدك هذا وأظلم كل سحر وعين عظيم أصابت قدمي عبدك وعبدك هذا يا نور النور. اللهم أنت العليم. اللهم أنت الخبير. إن كان السحر الباطل يا نور النور إن كان السحر مرشوشا أو سحرا دست في الأحذية أو سحرا أو سحرا عظيما مرشوشا أو دست في الأحذية أينما كان هذا السحر الذي وضعت عليه هذه الأقدام اللهم أبطله يا شطار. اللهم أبطله يا نور النور. اللهم وإن كان خادم هذا السحر عظيما معاندا مكابرا واصبح عاشقا وعاشقة بهذا الجسد انت العليم بما في نفسه ونفسيتها يا نور النور. اللهم ان كان من المعاندين المكابرين فقتله ودمره وحرقه تحريقا ولا تبره ولا تضر يا عظيم. اللهم وان كان فيه خيرا فاخرجه بلا رجوع يا عظيم. وان كان ما أصاب قدمي أمتك هذه وعبدك أصابهما من عين حاسدة من عين حاسدة من عين حاسدة اللهم أخرج هذه العين الحاسدة بها وبشيطانها يا عظيم. اللهم أخرج الطاقة السلبية الشيطانية التي تسلطت على القدمين من الحزن. اللهم أخرج وأبطل هذا الحزن وأصرف على هذه العين يا عظيم. وإن كان خادم أو خادمة هذا العين الحاسدة لا فيه خيرا ويريد المبوس بهذا الجسد بعد أن عشق وكابر على كلماتك يا جبار. اللهم قتله ودمره وانسبه يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللئيم الذي تسلط على هذه القدمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

فيما نادت فأوجد في نفسه خيفة موسى قلت لا تخف إنك أنت الأعلى وأخذا بيمينك فالقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تبطل كل سحر تسلط على قدمي عبدك وأمتك هذه يا عظيم اللهم أبطل كل سحر مرشوش خارجي على هذا الجسد وكل سحر موجود في القدمين يا عظيم اللهم أبطل وفك وحرق كل عقدة عقدها الشياطين في أرجلي عبدك وأمتك يا عظيم اللهم احرق وانسف يا عظيم كل سحر يا حي يا قيوم وكل عقد عقدوها بالعصاب والشرايين والعروق عقدوها بالعظام والمفاصل عقدوها يا عظيم عقدوا ونفثوا يا عظيم عقدوا ونفثوا يا عظيم عقدوا ونفثوا يا عظيم اللهم أبطل كل سحر أنت أعلم به يا عظيم أبطله وحرقه الآن الساعة الساعة يا نور النور اللهم أبطله وانسفه يا عظيم اللهم أبطله وانسفه يا عظيم كل سحر أتت به الشياطين من السحرة كل سحر أتى به خادم الحزن الساحر يا عظيم وكلما عقده هذا الشيطان أو الشيطانة العاشقة الفاسقة وكل شيطان عاشق فاسق وما عقد في الركب وما عقد في الكعبين يا عظيم في مفاصل أصابع الرجلين في مفاصل الأصابع اللهم حرق هذه العقد والأظهار يا عظيم التي عقدها كل شيطان ساحر كل شيطان خادم حزن وكل شيطان عاشق فاسق وكل شيطانة عاشقة فاسقة اللهم إني أسألك يا عليم يا خبير اللهم إني أسألك يا عالم الغيب والشهادة أن تقطع يا عظيم أن تقطع يا عظيم أن تقطع النهايات التي في الأعقاب الرجلين التي منها يستمد هذا الشيطان اللين التي منها يستمد طاقته السلبية الشيطانية التي يتغذى منها يا عظيم. اللهم أقطع عنه يا عظيم موارد الطاقة التي يستمدها من نهاية الأعقاب الموجودة في الأعقاب الرجلين يا عظيم. اللهم اقطع عنه ما يستمده من طاقات سلبية شيطانية خارجية ليتغذى منها. اللهم اقطع يا عظيم اقطع مدده هذا الذي يأتيه من الخارج يا عظيم عن طريق نهاية الأعصاب الموجودة في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع في أصابع الرجلين. اللهم اقطع هذه المدد يا عظيم. اللهم اقطع عنه المدد الذي يستمده من طاقة سلبية شيطانية يتغذى منها ليتقوى يتغذى منها ليبقى عائشا في هذه القدمين. اللهم اقطع عنه هذا المدد الذي يأتيه من نهاية الأعصاب في الأصابع الرجلين. اقطع هذا المدد يا عظيم واجعل يا عظيم هذه الأبواب التي فتحتها أولئك الشياطين. اللهم اجعل أمام هذه الأبواب التي في نهاية الأعصاب في الأصابع الرجلين هذه النهايات يا عظيم هذه الأبواب التي فتحها هؤلاء الشياطين في نهاية الأعصاب في الأصابع القدمين يستمدون من عام طاقتهم الشيطانية من خارج الجسد. اللهم اغلق هذه الأبواب التي فتحوها يا عظيم اغلقها بلا إله إلا الله لحد الصمد الحي القيوم. اغلقها بلا إله إلا الله لحد الصمد الحي القيوم. اللهم اغلقها بلا إله إلا الله لحد الصمد الحي القيوم. اللهم واترك عبدك وأمتك هذه الآن يا عظيم تحص غلق هذه الأبواب يا عظيم هذه الأبواب الشيطانية التي فتحوها من خلال نهاية الأعصاب في الأصابع القدمين لتنفذ الطاقات السلبية الشيطانية التي تغذي هؤلاء الشياطين الموجودين في القدمين يا عظيم سواء من سحر أو عين أو عشق يا عظيم. اللهم اقطع عنهم مصادر الطاقة هذه يا عظيم واغلق هذه الأبواب بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. تغلق عنهم هذه الأبواب فيموتون يا عظيم فيموتون بقدرتك يا جبار فيموتون بما مدد يا قوي يا جبار. اقطع عنهم هذا المدد يا عظيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم اغلق هذه المصادر التي يستمدون منها الطاقة اغلقها بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اغلقها بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم اغلقها بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. فتموت هؤلاء الشياطين الملاعين الموجودين في الأقدمين العظيم. اللهم اقطع عنهم هذا المدد يا جبار وحيل بينهم وبين هذا المدد بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور استجب لنا يا حي يا قيوم واقطع عنهم المدد الخارجي يا عظيم. حينما يستعملون نهاية الأعصاب في الأصابع المتفينة ليستمدون الطاقة السلبية الشيطانية من خارج الجسد فتبقيهم عايشين فتبقيهم في الحياة. اقطع عنهم سبل الحياة يا عظيم، اقطع عنهم سبل الحياة يا عظيم، اقطع عنهم سبل الحياة يا عظيم، اقطع عنهم سبل الحياة يا عظيم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، من بقي مثبتا على هذه الأقدام مثابرا معاندا بعدما سمع كلماتك يا جبار، اللهم قتله يا نور النور. ليس يا عظيم، ليس يا عظيم، ليس يا عظيم تقتيله لأجل أمتك أو عبدك هذا أو لأجلي، لا إنما لأجل أنه سمع قرآنك العظيم، وأنت حاضر قادر مقتدر يا عظيم. من كابر على كلماتك فقتله يا عظيم، من كابر على كلماتك فقتله يا جبار، من كابر على كلماتك يا جبار. اللهم أرسل عليهم ملائكة من عندك وجنود من جندك يا عظيم، يغضبون لقرآنك يا عظيم، يغضبون لمن تكبر على قرآنك يا عظيم، يغضبون ويشتد غضبهم يا نور النور على من سمع كلماتك وكابر وبقي معاندا يا نور النور. من خادم هذا السحر، من خادم هذا الحزن، من هذا الشيطان الزاني الكافر الفاشر العاشق، من هذه الزانية الباسقة العاشقة، من كل شيطان تعدى وكابر وظلم يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم حيث تقدموهم، واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم حيث لقيتموهم، واخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنة اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. واقتلوا وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله ويكون الدين لله ويكون الدين لله ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله ويكون الدين لله. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللهم يا نور النور أرسل الرشفة على هؤلاء الملاعين المسلطين على قدمي عامتك هذه وعبدك اللهم سلط الرشفة على هؤلاء الملاعين المسلطين على أمنك هذه وعبدك اللهم ارشفهم رشفة الموت بيان يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا جبار فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاهلين فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين جادلين جادلين جادلين جادلين جادلين. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا نور النور أنت العليم بحس الشيطان من المصون وغيره العظيم وما يفعلونه في كل أرض وفي عبادك المسلمين. اللهم يا نور النور. اللهم يا مغيث استجب لنا يا نور النور استجب لنا يا نور النور. وصلت ملائكة من عندك يا حي يا قيوم يضربون أعناق هذا الليل والليل الذين عبدوا عبادك وعبادك يا نور النور. من كان به شللا من هؤلاء الملايين فقد تلمن تسلط عليه وعليها ولا نجعلهم قائمين يا عليم يتنعمون بالمشي عظيم. ومن كان منهم به سحر وخادم سحر او خادم عشق او خادم حزن اللهم فقتل كل شيطان مهما كان سبب تسلطه على هذه الأقدام عظيم. اللهم اجعل ملائكة من عندك الآن يا نور النور. اللهم اجعل ملائكة من عندك الآن يا نور النور يغضبون يا حي يا قيوم ويضربون عناق هؤلاء الملايين الساعة الساعة يا عظيم. إن كان سحرا يا نور النور فأرسل ملائكة على هذا الساحر الذي قام بهذا السحر يضربون عناقه ومنعه من الملايين وخادم سحري هذا المسلط على قدمين يا نور النور. وإن كان شيطان فاسق أو شيطانة فاسقة فاتبعه مني ملك يغلب عنقه يا نور النور أينما كان وأينما طار. اللهم يا نور النور. اللهم يا نور النور. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون. أقول لكم يا ملايين يا شياطين يا ملايين كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور أوقد من تحتهم نارا وعن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن فوقهم نارا ومن أمامهم نارا ومن خلفهم نارا وفي أجدادهم نارا وفي صدورهم نارا وفي وجوههم نارا وزدهم نارا على نارا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا قوي يا جبار بقدرتك يا قدير بقدرتك يا نور النور بقدرتك يا جبار لا تجعل للشياطين في هذا الجسد قرارا لا تجعل للشياطين في هذا الجسد قرارا اللهم لا تجعل للشياطين يا عظيم في هذه الأرجل قرارا اللهم انسفهم بهم يا عظيم انسفهم بهم وبأسحارهم وطاقاتهم السلبية الشيطانية واشف عبدك هذا الآن يا عظيم واشف أمتك هذه يا عظيم من كل سقم وسحر وعين وحزة أصاب قدميهما يا عظيم وأبطل كل أنواع السحر التي تسلطت بها الشياطين على عبدك هذا وعبدك يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وأذن لي أبواب السماوات السبع عظيم أن ترفع دعاءنا وهذه الرقى وأن تجعل فيها قبولك وبركاتك يا عظيم قلوبنا معلقة بك يا عظيم قلوبنا معظمة ومتوكلة عليك يا عظيم قلوبنا تعظمك يا جبار قلوبنا معلقة بك يا نور النور ليس بأي سند آخر يا عظيم أنت مقدر الأسباب وأنت الشافي وأنت الكافي وأنت الناصر وأنت المعين يا عظيم اللهم أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح بكل هذه الرقى وتكون وتكون فيها الإجابة يا عظيما، وتكون فيها بركاتك يا نور النور. اجعلها سببا لشفاء عبادك يا عظيما، اجعلها سببا لحرق كل الشياطين المسلطين يا نور النور. اللهم هذه القناة يا نور النور بتقديرك أنت من أسلمت لها أن تنشأ يا عظيم، اسمها النور الحق الباقي يا عظيم، اسمها النور الحق الباقي يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلها سببا لشفاء عبادك وإنائك يا عظيم. اللهم اجعلها سببا يا عظيم، واستجب لما دعوناك بكل رقية يا عظيم. لم تخيبنا يا جبار، لم تخيبنا يا جبار، ورأينا نصرتك في كل حين يا عظيم. دعوناك للقتل فقتلت يا جبار، دعوناك للحرق فحرقت يا عظيم، دعوناك بأبطال الأطفال فأبطلتها يا جبار. اللهم إنا لا تكفينا، لا تكفينا ما بقي من حياتنا لشكرك يا نور النور. اللهم أتم نعمتك علينا يا عظيم، واجعل هذه الرقى التي أنت يا عظيم من قدرت لها أن تكون، وأنت من قدرت يا جبار يا عليم يا كبير، ما قدرت أن يكون على هذا اللسان لهذا العبد الضعيف لك يا عظيم أن يدعو ويقرأ من قرآنك يا عظيم. والحمد لله أنك العليم ما في قلبي، والعليم يا عظيم لما خرجنا في هذا الطريق في سبيلك يا جبار. كل الأمر إليك يا عظيم، كل الأمر إليك يا جبار، من قبل ومن بعد يا نور النور. اللهم اجعل بركاتك يا عظيم، واجعل هذه الرقى مستجابة عندك يا نور النور. اللهم أنت العظيم، اللهم أنت العليم، ما نريد شكرا ولا جزاء للمخلوق، إنما نريد راحة عبادك يا عظيم. قذفت في قلوبنا الرأفة على عبادك يا نور النور، وما نراه في كل حين مما تسلطت به عليه هؤلاء الملايين. اللهم استجب لنا يا عظيم، وأوصل هذه الرقى إلى مشارق الأرض ومغاربها. اللهم واجعلها يا عظيم مستجابة يا نور النور. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز بالله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ذلك الملك ذو الجلال والإكرام المخبت الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور النور الحق الباقي المعين. اللهم إنا نصلي ونسلم ونبارك على النبي المحبور والسراج المنير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.